هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة السادسة. بغداد قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الكرام، والله العظيم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. النبي صلى الله عليه وسلم، أخوتي الكرام، أول ما وصل إلى المدينة مهاجرا من دار الكفر، وكانت مكة دار كفر وهي قبل دار إسلام، ولكن الكفر طغى عليها بعدما تحولت من عبادة الله وتوحيده إلى عبادة الشرك، دعوا مع الله إلها آخر، وذلك بواسطة الشقي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر أقطابه في النار، وهو عمرو بن لحي، ذلك الذي ذهب إلى بلاد الكفر إلى بلاد العجم، فتلوثت أفكاره بذلك واستحسن القبائح. ثم بعد ذلك قال لجلسائه من هؤلاء الضالين بل الكفرة، قال لهم: ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ فزعموا أنها تقربهم إلى الله، وأنها لها حظ من الشفاعة ولها حظ من النفع والضر. فقال: أعطوني منها. فأعطوه صنما وذهب به إلى أعظم بقعة وهي مكة المكرمة، ودعا الناس إلى عبادة الأصنام من دون الله، فاستجاب له من استجاب، وبدأ الشرك في مكة، وتغيرت الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، أصبحت مكة دار كفر، وبعث فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولم يتمكن عليه الصلاة والسلام من إقامة شرع الله في هذه البقعة المدنسة التي أصلها المقدسة، فأصبحت مدنسة كما هي اليوم. بلاد الحرمين هي مدنسة وهي عند الله مقدسة، ولكن الشر الذي طرأ فيها والتدنيس هو طارئ ليس أصلا، لأن الأصل هو أنها مقدسة، كما قال الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لما هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم يا إخوتي إلى المدينة، ماذا ترون أول ما كان يهمه عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة، وهو قد قطع هذا المشوار المتعب الذي خرج من مكة متجها إلى الطريق المعاكس للمدينة؟ وهذه من قوة اتخاذ الأمنيات للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خالف ظنون الكافرين، لأنهم يعلمون لو خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم لاتجه إلى المدينة بلا شك، لكنه اتجه إلى اليمن، هكذا خالف ظنونهم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمور كلها عليه الصلاة والسلام في لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله كما قال شيخ العلامة عبد الرحمن الدوسي رحمه الله: هذه لا إله إلا الله من لامها إلى هائها كلها سياسة، وقائد السياسة فيها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما من زعم من ربيب الكفر في بلاد الإسلام الذي كان طاغوت من طواغيتهم ربوه في مصر، الذي قال: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، قاتله الله وقد قتله، فهذا من خداع المجرمين المستمر على أمة الإسلام. ماذا ترون إخوة الدين والعقيدة؟ أول ما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا العناء الطويل ليس سفرا فقط، بل أمة كاملة من أعظم قوى الأرض تطارده عليه الصلاة والسلام، ووضعت لمن يأتي به حيا أو ميتا 100 من الإبل. إذا من هو أول من طورد وأول من رصدت له المبالغ؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو هم أعلام الجهاد في هذا الزمن التي تطالب بهم. نفس الرؤوس التي كانت في مكة هي نفسها التي اليوم في بلاد الكفر أمريكا، وتضعهم في القائمة وتجعل صبيان الناس تغريهم الدنيا ليغتالون فلان وفلان من الناس. إذن هذا المنهج هو ليس أول المناهج أن نسمعها، بل هو منهج من المجرمين قديما جدا. ووصل الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد طول هذا العناء، وكان عدد الركب معه عليه الصلاة والسلام ليس جيشا طويلا، ليس جيوشا تحف عن يمينه ويساره، ليس هناك غطاء جويا أو هناك عساكر فيها عيون استخبارات تحميه من مسافات بعيدة من الناس، بل الوفد كله يحمل 3: رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر الصديق، والرجل الذي يدلهم على الطريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته حتى ميتته وهو يتمثل قوله تعالى الذي نقله عن رسوله صلى الله عليه وسلم لحبيبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. ثاني 2: إذ هما في الغار، إذ قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه ما ضره أحد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ماذا ترون إخوتي الكرام؟ أول ما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما هو الهم الذي كان يهمه؟ ما هو الأمر الذي كان عليه الصلاة والسلام في قلبه يرسمه في انطلاق بداية انطلاقه لتكوين العاصمة الإسلامية وبنائها لأجل أن يضرب بها مشارق الأرض ومغاربها؟ بيض الله فتح الله عليك. نعم، أول ما شرع عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، بنى المسجد، فهو شغله الشاغل، لأن المسلمين لا بد لهم من مكان يجمعهم، والمسجد هو أعظم شعيرة من شعائر الله، والمساجد يحبها الله، فنسبها لنفسه الكريمة، فقال جل جلاله: وأن المساجد لله، فنسبها لنفسه، فلا تدعوا مع الله أحدا. فشرع الحبيب صلى الله عليه وسلم ورسم المخطط ووضع جميع أدوات البناء، وكانت أمر غير متكلف فيها. من ماذا تتصورون مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي علوم الدنيا خرجت منه، وجيوش الصحابة الكبيرة خرجت منه، وهذا التنظير والعمل والتطبيق وحل المشاكل خرج منين؟ من المسجد. ماذا تتصورون مسجد أعظم من خلق الله جل جلاله ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم؟ مسجده المبارك أولا من الحصباء، لا توجد فيه ولا فرش يفرشه، وأعمدته من جذوع النخل، أعمدته من جذوع النخل، وسقفه من السعف، من سعف النخل. هكذا بني المسجد العظيم الذي قال الله عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، سواء في قباء أو في المدينة المشرفة المقدسة. إذن بنى الحبيب صلى الله عليه وسلم المسجد، لكن لما كانوا الصحابة يبنون وأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم التوجيهات، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته مع زوجته؟ أولا لم يكن له بيت في المدينة، ولم يكن له زوجة معه عليه الصلاة والسلام، خرج عليه الصلاة والسلام بثيابه نصرة لدين الله. هكذا الهجرة، يخرج الإنسان من مسقط رأسه تاركا خلفه كل محبوباته، والدين وزوجة وأموال وذرية، ويخرج بثيابه إلى الأماكن التي تشرفت وشرفها الله بأن تكون مكاناً لنصرة الدين، وهم أولياء الله. من هم؟ الأنصار، رضي الله عن الأنصار. فهنيئاً للأنصار يوم يفهمون هذه النقطة، وخاصة في هذا الوقت، فالوقت هذا أحوج ما يحتاج الدين للأنصار والمهاجرة، لأن المهاجرة أتوا لنصرة دين الله، لكن ليس لهم بيوت، ليس لهم إخوة، ليس لهم أموال، ليس لهم أماكن، حتى لا يعرفون البلاد وطرقها. من الذي يكفيهم هذه المؤن كلها؟ هم إخوانهم الأنصار، الرجال الجبال الذي الله تعالى أثنى عليهم في سورة الحشر وسور كثيرة، هم الذين يفتحون بيوتهم وقبل ذلك قلوبهم وأموالهم، ويجعلون المهاجرين أحب إليهم من أنفسهم، ويتحملون أغلاطهم ويناصحونهم ويصفحون عنهم ويغضون الطرف لما كان من الحسنات الكثيرة التي تركوها. هكذا الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الأنصار اليوم لهم شأن عظيم. اليوم الكفر يضرب بكل ما استطاع على هذا الوتر، ويجعل يحاول أن يوجد أولاً بذرة سوء، وهي نبتة بأن الأنصار صاحب البلد يكره المهاجر، ويلقي الإعلام وعلماء السوء الشبهات على المهاجرين، لأجل أن تبدأ هذه البذرة النتنة تبدأ تحيا، فيتفرق إذا استطاعوا تفرق بين المهاجرين والأنصار. فإذا تفرق المهاجرون والأنصار لا دين ولا دولة ولا نصرة لدين الله جل جلاله وتقدست أسماءه. فلنفقه هذه المسألة جيدا يا أيها الأنصار المباركون، أو أيها الأنصار المباركين، رفع الله قدركم وأعلى شأنكم، فإياكم أن تفوتكم هذه الفرصة الذهبية، لأن الله يقول وهو أصدق القائلين: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله الذي أصلح إخواننا الأولين من المهاجرين والأنصار أن يصلحنا، والذي هداهم أن يهدينا، والذي فهمهم أن يفهمنا، والذي أعانهم أن يعيننا، والذي اصطفاهم أن يصطفينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله العظيم الذي كبت الأعداء بالأمس أن يكبتهم اليوم، والذي خذلهم أن يخذلهم اليوم، والذي شتت شملهم بالأمس أن يشتت شملهم اليوم، الذي مزق الأحزاب بريح وجنود لم نراها أن يأتي بسنته في هذا الزمن عليهم. توسلوا إليه بضعفنا وبفقرنا وبتسلط أنفسنا علينا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.